السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا عدل له ولا كفء له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وأصلح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك. اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم أصلحنا إليك، اللهم أصلحنا بك وإليك، واجعل توكلنا كله عليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. فاغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. أذكر نفسي وإخواني أن هذا اللقاء الهدف منه هو الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ألا وهو أن تعرف ربك فتقدره حق قدره، وتصرف له الواجب نحوه. أصل مشكلة بني آدم يا شباب، أصل المشكلة عندنا كلنا إيه في هذا الكون؟ أن الناس سوت بين الله وغيره، أن الناس سوت بين الخالق والمخلوق، بين الملك والمملوك، بين السيد والمسود، بين الرب والمربوب. الله تعالى أراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن ينبه الخلق أنه لا خالق ولا ملك ولا مدبر ولا مهيمن ولا معبود إلا رب العالمين، وأن كل من سواه هم مثلك، عباد، مخلوقون، مربوبون، مملوكون، يعني مملوك ولا يملك، مخلوق ولم يخلق، مرزوق ولم يرزق، عبد، مثله مثلك. عشان كده يوم القيامة ربنا بيقول في القرآن، تأمل هذه الآيات، قال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم، يعني قيل لهؤلاء الذين دخلوا النار، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون، أين الذين أحببتوهم كحب الله؟ ما هي أصل المصيبة كده. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. القصة أنه هو مش محبش ربنا، لا، بيحب ربنا، لكنه أحب الله وساوى في محبته لله بين الله وغيره. كان بيخاف ربنا، بس خاف ربنا وخاف غير ربنا كخوفه لله تبارك وتعالى. كان بيتوكل على ربنا، بس توكل على الله وتوكل على غير ربنا. كان بيرجو ربنا ويرجو غير ربنا. هي دي المصيبة. قال: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. فين بقى الأصنام الإفك، الكذب، البهتان اللي انتوا صورتوهم في الدنيا، اللي هم أصلا كانوا باطل، اللي انتوا رجوتوهم مع ربنا وخفتوهم مع ربنا وتوكلتم عليهم مع ربنا وأحببتوهم مع ربنا؟ وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. السؤال بقى: هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، خصام بقى ومجادلة، فين؟ في جهنم. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الدرس ده معمول عشان إيه؟ عشان الجزئية دي ما تجيش عندك، عشان تحطني وتحط الناس، الملوك والأغنياء والسادة وكل الخلق، حطهم كلهم في بوتقة واحدة، في دايرة واحدة. الدايرة دي مكتوب عليها سهم كده، عبد، وما سوى هؤلاء حاجة اسمها الايه؟ الرب. تعرف الرب بقدره، وتعرف العبد بايه؟ بوصفه. ماشي يا اخوانا؟ هذا هو الغاية من الدرس. استاذنكم نفتح المصحف، احنا خلاص دخلنا على رمضان، وهو ده الكتاب اللي هيربيك. افتح المصحف في اول سورة آل عمران، في اول سورة الأنعام. سورة الأنعام، سورة الأنعام دي سورة مكية. معايا يا جماعة؟ يعني إيه مكية يا شباب؟ إخوانا، يعني نزلت حتى تربي قلوب الصحابة، حتى تربي الأمة. كل آية تصنع فيك، القرآن يصنعك، تبني في قلبك جدار الإيمان. واحد بعت لي رسالة يقول لي أنا بسمع الدرس، بحضر لشيخ أسمع الدرس، وبعد ما أخلص وكأني ما سمعتش حاجة، بتأثر تأثر وقتي. عارف ليه؟ لأن في حاجة اسمها التأثر الوقتي، وحاجة اسمها بناء الإيمان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيربي الصحابة كان بيربيهم بالإيه؟ بالقرآن ده، بالقرآن المكي. كانت كل آية تبني في قلب كل صحابي طوبة، طوبة من جدار الإيمان. عشان كده قدروا يبنوا دولة الإسلام. تعال افتح كده المصحف، أول آية بتقول إيه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الآية دي قوية جدا. ربنا بيقول لهم الذي خلق السماوات دي السبع والأراضين السبع وجعل الظلمات وجعل النور الله، ومع ذلك ثم الذين كفروا. المصيبة فين بقى؟ أن الكافرين بربهم يعدلون، يعني سووا بين الله وغيره. أدي أول مصيبة، هي أصل المصائب. بدأت سورة الأنعام تعمل إيه بقى؟ تحطم الأصنام التي في قلوب العباد. خليك معايا، الأصنام مش بس اللات والعزة ومناه وبوزة، دي بعض الأصنام. الأصنام اللي في قلوب العباد كتير قوي، كل واحد خلعت عليه صفة من صفات الرب أنت جعلته وثن. كل واحد أنت حطيت عليه صفة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، صرفتها ليه، أنت جعلته وثن في قلبك. السورة دي وغيرها من القرآن طبعا، بس السورة دي بالذات أتمناك لو عندك النهاردة شوية وقت، هتاخد معاك بالظبط ربع ساعة، ترجع البيت النهاردة تقرأها بقلبك. أول آية بتقول إيه؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بدأ ربنا في السورة يبين لك من هو المستحق لصفات الربوبية، مين اللي فعلا ما ينفعش تحب إلا هو، ولا ترجو إلا هو، ولا تتوكل إلا عليه هو، ولا تركع إلا ليه هو، ولا تخضع إلا ليه هو، مين اللي ما ينفعش يحكم إلا هو، مين اللي بيشرع، مين اللي بيحل، مين اللي بيحرم، مين اللي بيده الملك، من الذي يتوفى الناس، من القاهر فوق عباده. السورة دي هتكسر الأصنام دي كلها. ربنا قال إيه؟ هو الذي خلقكم من طين، هو، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إيه اللي بالصفحة؟ قل لمن ما في السماوات والأرض، آية رقم 12، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. الآية اللي بعدها: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل، شوف قل دي بتفرتك قلبك، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. بعد كده: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وهو القاهر فوق عباده. آية رقم 19، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. تمشي مع الآيات أمر عجيب جدا، حتى تصل إلى إيه؟ آية رقم 59، وعنده ليس عند غيره مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الآية اللي بعدها: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. اللي بعدها: وهو القاهر فوق عباده. آية رقم 63: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. اللي بعدها: قل الله ينجيكم منها. اللي بعدها: قل هو القادر على أن يبعث عليكم. ده إنك تمشي كده لحد ما تيجي آية رقم 73: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك. بعد كده جاب لك سيدنا إبراهيم وهو يقيم الحج على قومه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل بدأ يشوف الكون، حتى وصل في النهاية إلى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله. بعد ده كله جايين تجادلوني في ربنا؟ ده انك تمشي مع الآيات كده لحد ما توصل لحد ايه؟ آية رقم 95. اسمع كده ربنا بيقول ايه: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. ما الذي صرفكم عنه؟ أي إفك وأي بهتان وأي زور جعلكم تخلعون صفات الربوبية على الطواغيت والأنداد من دون الله تعالى؟ إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. أذكر بقى في آخر الصورة خالص، بعد ما ربنا عز وجل ذكر إن المشركين اتخذوا أنداد من دون ربنا، قالوا لهم إيه؟ ده حرام وده حلال. حرموا عليهم ما لم يأذن به المحلل رب العالمين الذي يحل، وأحلوا لهم ما حرمه رب العالمين. ربنا قال إيه؟ شوف آية رقم 150: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. آخر الآية يا شباب: وهم بربهم يعدلون. وهم بربهم يعدلون. عرفت فين المصيبة؟ أين مصيبة بني آدم؟ وهم بربهم يعدلون. آخر الصورة آية عجيبة، آية رقم 161: قل إنني هداني ربي. ده بقى ممكن تقول كده عنوان الصورة، الهدف اللي الصورة جاية عشانه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. عارف إمتى هتكون حياتك لربنا؟ إمتى هتخلي حياتك كلها لله ليس لأحد فيها ذرة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. اقرأ سورة دي النهاردة تاني لما ترجع البيت، اقرأ. أرجع معاكم تاني بقى لنص السورة لما ربنا أقام الحج على الناس، من ضمن الحج قال إيه؟ إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح. الليلة نتكلم عن هذا الوصف، رب العالمين هو الذي فلق الحب والنوى وهو فالق الإصباح. إيه معنى يا أخوانا ده؟ طبعا كلنا عارفين النوى وعارفين الحب. ربنا بيقول للخلق إيه؟ هقول لكم حاجة ما فيش حد بيعملها غيري، اللي هي يا رب إن الله فالق الحب والنوى. أتحبة غلة أو حبة فول، أي حبة، وارميها في الأرض، حط عليها التراب، حبة ميتة، من الذي ساق السحاب ثم فلقه فأخرج منه الماء؟ من الذي أنزل الماء على هذه الأرض الميتة وعلى هذه الحبة الميتة ثم فلقها فأخرج منها النبت الحي؟ مين؟ حد غير ربنا؟ من الذي فلق النواء؟ تاكل تمره تمره وبعد ما تخلص تلاقي حته نوايا صماء ميته ليس فيها حياه، كسرها كده تجد فيها زرع، تجد فيها خضره، فيش. هذه النواه كانت بعد ذلك ايه؟ نخله. من الذي فلقها في باطن الارض واخرج منها نخله ذات ثمر؟ او اللي يعمل دي مين؟ الله عز وجل. تعالى كده الساعه 3:30 بالليل، الساعه 4 الا ربع، في عز ما الليل حالك والظلام دامس وكل شبر في الارض متغطي بسدل الليل، من الذي فلق هذا الليل واخرج منه نور الصباح؟ فالق الاصباح. فربنا بيحتج على الخلق بده، رب الفلق. عندنا اخر سور القران ربنا قال ايه؟ قل اعوذ برب الفلق. فالله فالق الحب والنوى، فالق الاصباح، رب الفلق. كل شيء انفلق فخرج منه شيء اخر، الذي فلقه من؟ رب العالمين. يخرج، يفلق الميت فيخرج منه الحي، ويفلق الحي فيخرج منه الميت. الذي فعل ذلك من؟ الله عز وجل، ولا احد غيره تبارك وتعالى. شوف ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا، حرك السحاب، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، هو الايه؟ المطر. من الذي فلق هذا السحاب وأخرج منه المطر؟ يا جماعة، الهدهد اللي كان جندي في جيش سيدنا سليمان، عمل ايه؟ رايح في مهمة، وهو راجع شاف بلقيس وقومها بيعملوا حاجة عجيبة قوي، اللي هي ايه؟ يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد لما احتج عليهم ان هم على دين باطل وان ده مش دين اصلا، قال ايه؟ قال: ألا يسجدوا لله اللي ايه بقى؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله احتج عليهم، ازاي يتخذوا آلهة من دون الله عز وجل، واللي بيخرج الحب من الأرض والنبات من الأرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى. احتج عليهم بذلك سيدنا موسى عليه السلام: من الذي فلق له البحر؟ تخيل كده ربنا بيقول ايه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى، أنا عايزك بس تقف شوية هنا. سيدنا موسى مع عصاية، العصاية دي هي بذاتها لا تفعل شيئا، من الذي يفعل؟ رب العالمين. ربنا قال ايه؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فإيه؟ فانفلق. من الذي فلق البحر لموسى؟ من؟ حد غير ربنا؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأصبح الطريق بتاعهم ايه؟ يابس. من الذي فلق البحر؟ الله تبارك وتعالى. سيدنا موسى قالوا قومه، قالوا احنا عايزين نشرب، استسقي لنا يا موسى. ربنا قال ايه؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الايه؟ الحجر. خليك معايا، هي عصايه اهي قدامه البحر، قال له اضرب الايه؟ البحر. ضرب الميه بقى فيه ايه؟ فلق. فلق الله بالعصا البحر لموسى، ومر موسى، هو برضه سيدنا موسى معاه نفس العصايه، قال له يا رب عايزين نشرب، قال له اضرب بعصاك الايه؟ الحجر. فانفجرت منه 12 عينا. المشكله مش في العصايه، المشكله في مين؟ فالرب اللي امر العصايه، صح؟ فهو الذي فلق البحر لموسى، وهو الذي فلق الحجر لموسى، بل هو ما اعجب من ذلك، الله تبارك وتعالى يفلق صدور العباد عما اكنته صدورهم. تاني دي، يعني ممكن واحد يكتم في صدره شيء قافل عليه، ما هو شيء مكتوم مقفول عايز حاجه تفلقه عشان يطلع اللي جواه، إن الله فالق الحب والنوى. ممكن واحد بقى يبطن في قلبه شيئا ما، زي مين؟ زي أهل النفاق، ولا يظهرونه، الله تعالى يجبرهم على إظهاره رغم أنوفهم. اسمع الآية دي كده، آية خطيرة جدا. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. سبحان الله، تاني الآية دي، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هتلاقي منافق زنديق يكره الدين وعمال يتلون ويحور في الكلام، وفجأة كده ربنا يخليه يقع ويطلع اللي في قلبه غصب عنه، وبعد ما يقول يقول أنا قلت إزاي ده؟ من الذي فلق صدره فجعله يخرج ما في قلبه؟ الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا قال في الآيات إيه؟ فأنى تؤفكون. كيف بعد أن فلق الحبة والنوى وفلق الإصباح ورب الفلق فلق الأرحام فخرجت منها الأجنة، بعد كل ذلك كيف أفكتم، كيف صرفتم عن الله تبارك وتعالى؟ ومن أعظم الفلق أن الله تبارك وتعالى فرق بقرآنه بين الحق والباطل. ممكن يبقى الحق والباطل ملتبس، ها؟ عليه غيامة كده، عليه عمى مش باين للناس، بفعل مين؟ فعل أئمة الجور، بفعل علماء السلاطين، بفعل المذاهب الوضعية، بفعل أشياء كثيرة جدا جدا، والحق والباطل ملتبس على الناس. لكن رب العالمين جعل القرآن فرقانا، اسمع الآية بتقول إيه؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. تنزل الآية تفرق بين الحق والباطل. اللي عايز يعرف الهدى من الضلال يرجع للقرآن، اللي عايز يعرف الآلهة الباطلة من إله الحق يرجع للقرآن، اللي عايز يعرف منهج ربنا من المناهج الوضعية يرجع للقرآن. هذا القرآن هو الفرقان. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لكن الفرقان ده بقى مع أن القرآن فرقان إلا أنه لا يراه كل أحد، مش كل حد يستطيع بالقرآن أن يفرق بين الحق والباطل. صنف واحد بس اللي القرآن ربنا يجعله له فرقان بين الحق والباطل، مين الصنف ده؟ ربنا قال في القرآن إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. اسمع دي تاني، عارف ليه الدنيا عندك مظلمة؟ ليه مش شايف الحق والباطل؟ ليه مخدوع؟ عشان عندك مشكلة لسه. يا أيها الذين آمنوا، والله أنا مصدق ربنا، أقسم بالله العظيم أعيش عليها وأتمنى أن تعيشوا عليها. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. لما تلاقي الدنيا ضبابية اعرف ان التقوى عندك لسه ما وصلتش فيها للحد اللي ربنا يعطيك به الفرقان الكشاف. طيب انا بقى لما اعرف ان ربنا هو الذي يفلق كل شيء ويخرج الحي من الميت والميت من الحي، ويخرج النبتة من الحب، ويخرج الشجرة النخلة من النوى، وفالق الإصباح يذهب الليل ويفلقه فلقا ويأتي بنور الصباح، اعمل ايه؟ اول حاجة إذا استعذت فاستعذ بالله رب الفلق. إيه معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة واحد خايف، العوز يا شباب طلب الحماية، أنت عايز حد يحميك، حد يحصنك، حد يقيك، حد يصرف عنك عدوك. ليه؟ محاط بشرور، الشرور دي إما في دينك، في ناس عايزين ياخدوا دينك، عايزين يؤذوك في دينك أو في دنياك. هؤلاء أصحاب الشر الذين هم في الأرض، سواء كانوا نفسك، الجن، الإنس، المجرمين، الظلمة، أيا كان المخلوق ده، لا يقدر على أن يعيذك من شرورهم إلا مين؟ إلا رب الفلق. عجيبة هذه السورة، لعلك ما وقفت معها قبل ذلك. في حديث عجيب جدا جدا جدا، واحد من الصحابة اسمه عقبة بن عامر بيقول إيه؟ اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو راكب، يعني ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي راكب فوق جمل، قال فوضعت يدي على قدميه، قدم مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أقرئني من سورة هود أو من سورة يوسف. يقول له مش ممكن تسمعني كلام ربنا من سورة هود أو سورة يوسف؟ بيحبهم. فالنبي قال له إيه؟ صلى عليه، لن تقرأ شيئا، حديث عجيب، لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. تاني كده الحديث، لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. تعال نقف مع صورة كده، ربنا بيقول لك إيه؟ قل أعوذ، يعني ألجأ. يا من تخشى الشرور، يا اللي خايف من نفسك، شر نفسك أو شر الشياطين أو شر السحرة أو شر المجرمين أو شر الفتن، أي شر بقى، عاوز عوز، عاوز ملجأ، عاوز حصن حصين، عايز حد يدفع عنك هذه الشرور، أعمل إيه؟ قل أعوذ، أحتمي، ألجأ، أتحصن، أعوذ بي. كان ربنا ممكن يقول لك إيه؟ قل أعوذ بالله، لكن حط لك وصف هنا مهم جدا، قل أعوذ برب الفلق. ليه؟ لأنه ما من مخلوق إلا وهو أصلا فلق، فلق، وما من خير إلا ويفلق من الشر. ربنا عز وجل قادر أن يأتي لك بالعسر من رحم، يأتي لك باليسر من رحم العسر، ويأتي لك بالصحة من رحم المرض، ويأتي لك بالهداية من رحم الضلالة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب على الراجح الليل إذا أسدل سدوله. ليه الليل؟ لأن الليل مظنة الشرور، تلاقي بتوع الشر كلهم بيطلعوا إمتى؟ بيطلعوا إمتى؟ بالليل. حتى الجماعة دول بيطلعوا إمتى؟ بالليل وبالنهار برضو، واخد بالك؟ ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. إيه النفاثات في العقد؟ للأسف الشديد كثير من إخواننا النهاردة للأسف عندهم وجل وخوف من موضوع السحر، حتى أصبح في حاجة اسمها كده إيه؟ فوبيا السحر، وبدأ كثير من الناس يظن أنه هو مسحور وهو مش مسحور. أصبح اللي عنده شوية تعب نفسي مسحور، اللي ما اتجوزتش مسحورة، واللي اتجوزت وما خلفتش مسحورة، واللي اتجوزت وجوزها عايز يتجوز عليها مسحورة، واللي اتعلم ومش عارف يفهم في التعليم مسحور، بقى المسلمين كلهم ايه؟ مسحورين. طبعا ده كله كلام فاضي، نسبة المسحورين فعلا فعلا يعني لا تزيد في الحقيقة عن 4%، لا تزيد عن ذلك حقيقة، والباقي ايه؟ متوهم، عنده وهم يعني. أنا بقول بقى للـ 4% دول اللي هم فعلا مسحورين ومتأكد أو عنده يعني شبه يقين إنه هو كده، أقول له ولا تحزن ولا تخاف، لا تعلق قلبك بشيخ اللي بيقرأ على الناس، ولا تعلق قلبك بالأخ المعالج، فضلا بقى عن السحرة والدجاجلة والمشعوذين أو القساوسة في الكنائس، كل دول ليس لك بهم علاقة. أتعلق بمين؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات اللي هم السواحر التي ينفثن في العقد ليسحروا الناس. الأخير بقى، ومن شر حاسد إذا حسد، العين يعني والحسد عموما. إذن الاستعاذة من كل الشرور تكون برب الفلق تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ، حديث صحيح في الصحيح، كان يتعوذ بمعوذات، فلما نزلت المعوذتين اللي هي ايه؟ الفلق والناس، قال ايه؟ اسمع كده، قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ما تعوذ، لا انت محتاج شيخ ولا محتاج حد، قنوات الرقية الشرعية اللي عمالة تشتغل طول النهار ما انتش محتاجها. انت ما تحفظش سورة الفلق؟ سورة الناس مش حافظهم؟ الفاتحة؟ سبحان الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي ينام بالليل يقول إيه؟ اسمع كده الذكر الجميل ده، كان يقول اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت آخذ بإيه؟ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن كان يتعوذ بالله تبارك وتعالى. رقم واحد، لما تعرف أن ربنا هو رب الفلق استعذ به يعذك فعلا، يعني يحصنك سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، إذا عرفت أن الله تعالى يخرج النبتة من الحبة، ويخرج النخلة من النواة، ويخرج النور نور الصباح من الظلام الحالك، فإياك إياك أن تقنط أو تيأس. ليه؟ لأنك ضعيف، قوي بالله، فإذا استعنت به قواك وأزاح ما عليك من ظلام. إن الذي فلق الصباح فلق الليل بنور الصباح قادر على أن يفلق عنك الليل كله. أي كان الليل ده بقى؟ هذا الظلام الذي حل عليك، ظلام المعصية، ظلام البلاء، واحد مبتلى وحاس إن الدنيا ظلمة سودة كحل، تيأس ليه؟ محبط ليه؟ ليه حاس إن أنت خلاص ضايع؟ مفيش أمل؟ أخونا اللي هو قدام ذنبه مكسور ومهزوم، ليه حاس إن هي سودة؟ تعال نشوف كده سيدنا يعقوب عليه السلام. شوف بقى واحد بلاه عامل ازاي، قرة عينه، ابنه اللي هو حبيب قلبه وقرة عينه يغيب عنه 40 سنة، ويجي له عياله بقميص عليه دم كذب، وابنه راح منه لكنه واثق ان ربنا ما ضيعوش. ومش بس كده، وبعد يوسف يضيع بنيامين، ويقولوا له خلاص ان ابنك سرق ضاع الثاني كمان. قال لهم ايه؟ اسمع الايه الجميله دي، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ليه الكافرون؟ لان الكافر ما عندوش رب يتعلق به اصلا. لكن انت عندك ايه؟ عندك ايه؟ عندك رب حي لا يموت قيوم لا ينام. ربنا بينام؟ ان الله لا ينام، كمل الحديث كده، ولا ينبغي له ان ينام. ربك ما بينامش ولا ينبغي له ان ينام. في كل لحظه اينما توجهت اليه كان معك. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيدنا يعقوب ما يئسش، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سيدنا إبراهيم لما جالوا الرسل اللي هم جايين يقتلوا ويبيدوا قوم لوط عليه السلام، بشروا مراته بالإيه؟ بعيل. بصت كده، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. شوف ربنا عز وجل بيقول لنا إيه؟ ونبئهم. أنا أوجه هذه إلى أختنا، لأخت اللي لسه ما اتجوزتش. أحيانا تبعت لي واحدة رسالة تقول لي أنا خلاص يئست من الحياة، عندها 30 سنة، وإيه بقى جالها مرض الاكتئاب وبتفكر في الانتحار. انتحار إيه؟ انتحار ده ما يجيش لنا إحنا. إحنا كمسلمين لنا رب لا يمكن أن نفكر في مثل ذلك، بل نعيش بكل أمل وبكل تفاؤل. اليأس لا يعرف لقلوبنا سبيل، مستحيل. حتى لو تأخر الزواج، حتى لو تأخر الإنجاب، حتى لو تأخر الشفاء، حتى لو تأخر أي شيء، حتى لو البلاء عليك كبير جداً. هذا البلاء كبير على مين؟ عليك انت. كبير على ربنا؟ لا، اوعى تفكر في دي. تأخر الجواز، لكن هذا لحكمة يعلم الله عز وجل. تأخر الإنجاب لحكمة يعلم الله تبارك وتعالى. ربنا بيقول له: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال، ده بقى اللي أنا عايز أقوله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضال فعلا اللي يجيله يأس. أول ما تيأس، أول ما تحبط من حالك، يبقى أنت أصلا معلش ما عرفتش ربنا، لم تعرف من هو الله فالق الإصباح سبحانه وتعالى. أنا بوجه رسالة لأخويا حبيبي اللي مكسور قدام ذنبه، يقول لي: أصل أنا مدمن. مدمن يعني إيه؟ ما تخليش الكلام المعاصر يخدعك. مش حاجة اسمها إدمان، في حاجة اسمها أنت عاوز تبقى إنسان كويس، ربنا قادر في لحظة واحدة يخليك ولي من أولياء ربنا. أسألكم سؤال، الصحابة دول كانوا في يوم من الأيام إيه؟ كانوا إيه؟ كفرة. وإيه تاني؟ صدين عن سبيل الله. إيه تاني؟ مدمنين إيه؟ خمر. حاجات تانية كتير. أصبحوا إيه؟ عمر بن الخطاب ده اللي النهاردة سيدنا عمر نتردى عليه صباحا مساء. عمر بن الخطاب الفاروق كان يتقال عنه في مجتمع الإخوة بتاع الصحابة ها؟ لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. عمر بقى إيه؟ بقى رقم اثنين في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انت بقى الحمد لله لا كنت كافر ولا كنت مدمن خمر ولا كنت بتصد عن سبيل ربنا، ده انت مسلم ابن مسلمين عايش في بلد الزازيق الفلاحين، يعني شايف ايه يعني انت في الاخر؟ يعني عايش مع مين يعني؟ يقول له اصل انا ضعيف قدام نفسي، مش عارف تقوم ايه. اول ما تحس ان انت مهزوم وان انت مكسور قدام نفسك ومفيش امل، انت كده ضعت. اجعل املك في مين؟ في ربنا. ذنبك كبير مهما كان الذنب يا جماعه. الرجل الذي قتل 99 نفسا ختم الله له بايه؟ بتوبه. بس كان عنده ايه بقى؟ عنده صدق. في الحديث لما جات له المنيه، لما جاله الموت والعالم قال له ايه؟ راح الاول لواحد عابد قال له انا قتلت 99 نفس، هل لي من توبه؟ قال له ايه؟ قال لا، اخرج. فقتله فكمل به المئة. رجع تاني فين؟ للشله بتاعته، العصابه بتاعته. راجل قتل 100 نفس، تخيل ده مين اصحابه يعني؟ ابو بشله وابو مخسنجه ومش عارف، هم دول اصحابه يعني. مجتمع اللي هو عايش فيه، لكنه لسه عنده، شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب العبد نور الايمان. حد يقدر يحول بينه؟ مستحيل. لا والله، نظرة من عين رضاك تجعل الكافر وليا. سبحان الله. الرجل ده لسه نفسه يتوب. سأل تاني يا جماعة دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم. ذهب له قال له أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال له ومن يحجب عنك باب التوبة. اللي قنت الناس من رحمة ربنا ده مجرم. مهما كان ذنب اللي قدامك ترجع إلى الله. الحجاج يا أخوانا، الحجاج ابن يوسف الثقفي قتل القتل المجرم ده، ها هو بيموت قال ايه؟ قال اللهم انهم يقولون انك لن تغفر لي فاغفر لي. شوف يا اخي، قتل قد ايه؟ قتل صحابه وتابعين ويقول لهم يا رب، ده هم بيقولوا مش تغفر لي فاغفر لي. قالوا الكلام ده للحسن البصري. انت عرفت ده الحجاج هو بيموت قال كذا وكذا، قال اخشى ان يغفر الله له بها. سبحان الله، فالق الإصباح. الله عز وجل قال إيه؟ اسمع الآية ديت، الله ولي الذين آمنوا. لما ربنا يتولاك، أنت مدمن عادة سرية؟ أوعى تبقى ضعيف. مدمن كلام مع بنات؟ مدمن مخدرات؟ مدمن أي ذنب؟ انسى كلمة مدمن دي، شيلها من قاموسك. أنت راجل مسلم تستطيع أن تقوم بفضل الله عز وجل. ربنا قال أهو، الله ولي الذين آمنوا. شوف بقى لما ربنا ينتشي لك، يخرجهم من الظلمات إلى النور. بس بشرط تتولى الله عز وجل. ربنا قال في القرآن إيه؟ أومن كان ميتا فأحييناه. قلبك الميت ده ربنا قادر أن ينزل عليه الغيث اللي هو القرآن والهدى، فيخرج منه وينبت منه كما فلق الحب والنوى، يخرج منه نور الإيمان. أنا عايز أسمع الآيات دي بقى، الآيات دي خطيرة جدا والله، آيات خطيرة جدا. ربنا قال في القرآن إيه؟ الله الذي يرسل الرياح. عيش الآيات دي كده بقى مع واحد مذنب وإيمانه ضعيف وبدأ ينتكس و و و، اسمع الآيات دي كده. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر انظر أيها العاصي أيها اليائس أيها القانط فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. عشان كده بوجه رسالة لأي أخ قاعد معايا النهاردة شاف نفسه الحمد لله مش على الطريق وبدأ يبص للناس بنظرة يأس. بص يا عم الشيخ ده الشرقية دخلت الممتاز امبارح، الناس فرحانين ولا مش فرحانين؟ تبص يقول لك أنا خلاص ما فيش أمل يا شيخ، امبارح الشباب كلهم مقلوبين عند الاستاد ولا صلاة ولا غيره، ما فيش أمل. أول ما تحس إن الأمة ما فيهاش أمل أنت ضعت، أنت ضعت. شوف الحديث ده حديث خطير جدا جدا جدا. صحيح مسلم أبو هريرة بيقول إيه؟ بيقول كان في اثنين في بني إسرائيل أخوين متواخيين، واحد منهم مجتهد في العبادة الحمد لله زي الفل، والثاني مذنب. المجتهد ده كان إيه؟ كل ما يشوف أخوه المذنب ينصحه اتق الله، بلاش تذنب، ابعد عن الذنب. والمقصر ده مستمر في الإيه؟ في البعد عن الله عز وجل. لحد ما جه في يوم صاحبنا المجتهد ده شاف المذنب على ذنب، فقال له اتق الله، اقلع عن ذنبك، اقصر. فالمذنب زعل واتضايق، قال له ايه؟ قال له أبعثك الله علي رقيبا؟ هو انت ربنا جعلك علي رقيب يا عم؟ خليني وربي لا شأن لك بي. قال له كلمتين دول. كان المفترض بقى الرجل ده يعمل ايه؟ يقول له خلاص ربنا يهديك ويسيبه. التاني لا، قال له والله لا يغفر الله لك، وفي رواية والله لن يدخلك الله الجنة. ربنا عمل ايه؟ قبض ارواحهم الاثنين وجابهم قدامه، قال للعبد المقصر المذنب ده خش الجنة، وجاب العبد اللي كان مجتهد اللي قال له والله لا يغفر الله لك، والله لن يدخلك الله الجنة. ربنا قال له ايه؟ أكنت بي عليما؟ وانت عارف انا اعمل ايه مع الناس عشان تحكم وتقول ده يخش الجنة ده مش هيخش الجنة؟ أكنت بي عليما؟ أكنت على ما في يدي قادر؟ هو الجنة دي بتاعتك انت عشان توزعها على الناس؟ غفرت له وأحبطت عملك. يا الله. ثم أمر به إلى النار. يقول أبو هريرة قال كلمة أذهبت دينه ودنياه. عشان كده جاء في الحديث ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو قال هو أهلكهم. اوعى تظن في يوم من الأيام أنه لا خير في هذه الأمة، أبدا. الله تبارك وتعالى جعل الخيرية في هذه الأمة. الأمة دي محتاجة ايه؟ حد بس ينفض التراب ده، محتاجة حد عنده صدق، عنده إخلاص، وعنده كلام طيب يستخرج أروع ما في هذه الأمة. الأمة دي مرت بنكبات لا يمكن أن تتخيلها، لا يمكن. تعرف لما النبي مات صلى عليه الصلاة والسلام أصبح بعد ما كان معاه في حجة الوداع 120,000، عارف لما النبي مات عليه الصلاة والسلام ارتد الناس عن الدين حتى لم يعد يؤذن في العالم إلا في 3 مساجد بس. الإسلام ضاع؟ مضحش. سنة 417 القرامطة دخلوا المسجد الحرام، ووقف القرمطي بعد ما شال الحجر الأسود يقول أنا الله والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وقعد يقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، وخد الحجر الأسود قعد عنده 20 سنة مش موجود في المسجد الحرام. أين القرامطة الآن؟ ضاع الدين. القرن السابع، قبل القرن السابع أو آخر القرن الخامس، جاء الصليبيون في 9 حملات صليبية، بيت المقدس قعد 90 سنة مع النصارى، رفعت عليه الصلبان. الأمة ماتت؟ ما ماتتش. جاء التتار في القرن السابع قتلوا في أسبوع واحد 2 مليون في بغداد، حتى أن ابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ وهو بيكتب في الفترة دي قال ماذا أكتب؟ هل أكتب نعي الإسلام؟ أنعي الإسلام يعني؟ هل مات الإسلام يا شباب؟ لما تبدأ تظن إن الإسلام سيضيع لأجل الكفار اللي هم بيحاربوا الدين، لا، اسمع ربنا قال إيه؟ شوف بقى الآية اللي تخليك كلك قوة وكلك تفاؤل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أنا عايز أقول لك حاجة، ربنا بيقول في القرآن إيه؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لسه برضو يأس، لسه عندك إحباط. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب يا شباب، الأحزاب بقى وما أدرك ما الأحزاب، الجماعة المنافقين قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان محمد بيقول لنا كنوز كسرى وقيصر، كان بيقول لنا الروم هيقعوا والفرس هيقعوا، وها نحن أحدنا لا يستطيع أن يقضي بولته. تخيل بقى قريش 10,000 مقاتل محوطين المدينة، 10,000 واحد بأسلحتهم وعتادهم، واليهود جوه أخلفوا الوعد، والمنافقين عمالين يقلبوا الدنيا. ربنا قال كده في القرآن، ها وتظنون بالله الإيه؟ الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل بقى في المنظر ده كده، الصحابة حتى مش لاقيين أكل ياكلوه، وهما بيحفروا الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الخندق ده حوالين المدينة، كل واحد من الصحابة ليك من الحتة دي للحتة دي، احفر وأنت احفر. هما بيحفروا بقى لهم 3 ليالي 3 أيام بلياليهم ما كالوش أي شيء، وبيحفروا كده، جت صخرة كبيرة جدا يضربوا فيها المعاول، لا تعمل فيها المعاول. يعملوا إيه؟ راحوا للنبي، قال رسول الله تعالى صخرة لا تعمل فيها المعاول. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فأخذ المعول بنفسه. تخيل بقى الصحابة اللي قاعدين دول والكفار حوالين المدينة بيحفر بنفسه، رفع المعول كده وقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، تلته طار. وقال ايه بقى؟ والناس حواليه الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ايه الأمل ده؟ ايه التفاؤل ده؟ ده احنا مرعوبين مش عارفين نقضي حاجتنا يا رسول الله. أعطيت مفاتيح الشام، ادي اول ضربة. الضربة الثانية بسم الله، ضرب تلت كمان الله أكبر، مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح فارس، أدي الروم وقعت، وأدي كمان فارس إيه وقعت، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ضربة التالتة رفعها بسم الله، ضرب انكسرت، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. يقين في الله عز وجل. عشان كده الجماعة المنافقين قالوا إيه؟ غر هؤلاء ايه دينهم، مش عندنا غرور، احنا عندنا ايه؟ امل في الله، ثقه في الله، ثقه في وعده، لا نيأس لا نحبط. عشان كده اخطر شيء الكلمه المشهوره اللي غلط، يقول لك ياه ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. الكلمه دي غلط على فكره، الكلمه دي اكتر كلمه ضيعت الدعاء وضيعت مساجدنا وضيعت دعوتنا، وخلت كل واحد يقول لك يا عم مفيش امل اصلا، تخش الجامعه اكن الناس دي هتهتدي. اه تهتدي. اسمع الحديث دوت كده، قال صلى الله عليه وسلم، انت الاول مصدق النبي ولا مش مصدقه؟ النبي يقول عليه الصلاه والسلام لا يبقى على ظهر الارض، تاني لا يبقى على ايه؟ على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. أنت مصدق؟ أنا مصدق جاية والله، الله سيتم نوره. عارف الجماعة اللي بيحاربوا الدين عاملين زي مين؟ قال لك زي 100,000، لا لا لا 100 مليون كالناس. قالوا إيه؟ قالوا هلموا تعالوا فلنغبر السماء. مليون كان الناس قالوا تعالوا ايه رايكم هنقعد نكنس ونعفر عشان نغبر السما دي الجميله الحلوه الطيبه دي، نخليها ايه كلها غبار وتراب. فجاءوا جميعا وقعدوا يكنسوا ويغبروا حتى ارتفع الغبار، فنظرت اليهم السماء برفعتها وعلوها وضحكت اليهم ساخره، ثم امطرت عليهم مطرا فنزل التراب على رؤوسهم طينا وظلت السماء كما هي صافية. هذا الدين، هذا الدين. عشان كده أنا عايز أقول لك حاجة، غلام أصحاب الأخدود ده تشوفه كده صبي، يعمل إيه الصبي ده في وسط إيه بقى؟ في وسط أمة على رأسها طاغوت بيقول لهم أنا ربكم الأعلى، ومعاه ساحر عمال يخوف الناس، وجهاز الدولة كله بيحشد في الجزئية دي، وراهب راهب مسكين كبير السن سايب لهم البلد وقاعد في حتة كوخ ولا غار بعيد عن البلد بيعبد ربنا، ويمر الغلام ده ويتكعبل ها في الراهب ده، الملك والساحر والدولة والناس عاوزين الغلام ده يبقى ايه؟ ساحر. ورب العالمين أراد أن يجعل الغلام ده هو نور الصباح اللي يذهب ليل هؤلاء المجرمين، هم اللي جايبينه وربنا يجعله ايه؟ هو اللي يذهب ليلهم. سبحان الله، فعلا يتعلم الغلام من الراهب، ويكون الغلام ده سبب ان ايه؟ ان الأمة دي كلها تنجو. واحد يقول لي نجت ازاي ما هم ماتوا؟ لا، يكفي ان هذا الملك بان انه رب باطل، وان الناس جميعا استنقذوا من النار الى جنه عرضها السماوات والارض. يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي. لكن لابد من الشرط، ان حققنا الشرط الله عز وجل ياتينا بالوعد. شوف في ايام الحديبيه، تخيل بقى الشروط الجائره اللي كلها ظلم واجحاف المسلمين، سيدنا عمر ما استحملش، دمه بيغلي. يعني ايه يجي لنا واحد مسلم نرجعه الكفار قريش تاني؟ يعني ايه يعني؟ سيدنا عمر مش مستوعب القصه دي، لكن ده امر من ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله ده بقى واحد مليان غيظ، ألسنا على الحق؟ قال له بلى. أليس هؤلاء عدونا على الباطل؟ قال له بلى. قال له أليس قتلانا في الجنه؟ قال له بلى. أليس قتلهم في النار؟ قال بلى. قال له فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ ليه الدنية دي؟ قال له يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. بس ساب النبي راح لأبو بكر برضو. يعني سيدنا عمر بقى، سيدنا عمر ده يا إخوانا لما أسلم عشان تعرف بس كلفية عمر ده، لما أسلم يوم ما أسلم قعد يقاتل لوحده كفار قريش في مكة لوحده في قلب مكة كده. فالمهم راح لسيدنا أبو بكر قال له يا أبا بكر أليس هو رسول الله؟ قال له بلى. ألسنا على الحق؟ قال له بلى. أليس هؤلاء على الباطل؟ ألسنا على كل حاجة؟ بلى بلى. قال له فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ الصديق ما سمعش النبي، قال له إيه؟ قال له يا عمر هو رسول الله وليس يعصيه والله ناصره. خد بقى الرابعة دي المهمة، فاستمسك بغرزه. إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش مسؤول عن النتائج، ربنا فالق الإصباح قادر في ليلة واحدة بس، ليلة واحدة يمكن لدينه ويفتح القلوب لدينه، قادر ولا مش قادر؟ مهما كان الظلام فالق الإصباح، انت بقى عملت اللي عليك، استمسك بغرزه. عشان كده النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث الجميل دوت واختم بيه، لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الأمر غرسا يستعملهم في طاعته. تاني الحديث، لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الأمر في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. انت بقى عايزينك النهاردة تبقى أحد هذا الغرس، عايزك تبقى انت غرس من غرس رب العالمين في هذه الأمة، بحيث الناس ترى فيك الثمرة، ترى فيك الثمر، تؤتي أكلها كل حين، إذا رؤيت ذكر الله عز وجل. لحد إمتى تبقى أنت مجرد مستهلك؟ إمتى تبقى منتج؟ إمتى تغير فيما حولك؟ صدقني والله ما أيسر هذا الدين، محتاجين بس حد يشيله بحق ويحمله إلى الناس، سيفد الناس إليه ركبانا ووحدانا وآلافا وملايين، لأن الله تبارك وتعالى وعد ومن أصدق من الله قيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل عنا ظلام الظالمين وظلم المجرمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.